فإن استجابت أو هجرها بالمضجع أو ضربها ضربا غير مبرح. هذا حكم إذا كان الإعراض والنشوز من طرف الزوجة. إن كان من طرف الزوج فهذه الآية أوضحت هذا الأمر، أن المرأة إذا خافت وتوقعت وظهرت علامات النشوز من الرجل وهو الترفع عن أداء الواجب الذي يجب عليه من النفقة والكسوة والسكنة ونحو ذلك مما يجب عليه والقسم للزوجة والمبيت، إذا رأت المرأة هذه الآيات أو هذه العلامات قد ظهرت من الزوج من الإعراض، أو كما قال سبحانه قال هنا قال نشوزا أو إعراضا، يعني عدم البشاشة، عدم قبول المرأة، كراهيتها أو نحو ذلك، قال الله عز وجل الحكم فيه هو أن يصلح بينهما صلحا، أن يصلح بينهما، فيصلح الرجل بين امرأة هو وامرأته على شيء، أو هي تطلب الصلح على شيء، بمعنى أنها تتنازل وتبقى معه، أو هي تتنازل وهو يتنازل، فيصلح بينهما. والصلح خير من الفرقة وخير من بقاء النزاع بينهما. قد يأتي شخص ويقول لك مثلا المرأة بين الله أن الرجل عليه أن يهجرها وعليه أن يعظها وعليه أن يضربها، وهنا ما قال شيء. نقول لأن الزوج هو السيد على المرأة، ولأن الزوج هو ولي أمر المرأة، فكيف يعني يأتي حكم أكبر من هذا؟ هو الحكم أن يبحث عن الصلح بينهما، أن يبحث إذا وقع من الرجل من طرف الرجل، فالنشوز قد يقع من الرجل كما يقع من المرأة. طيب قال يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. قال وأحضرت الأنفس الشح، معنى أن كل نفس من النفوس يعني في طبيعتها أن تشح عن التنازل، فالرجل يقول والله يعني الرجل يقول لا أتنازل، والمرأة تقول لا أتنازل، فما يبه الله عز وجل أن هذا أمر شحيح وأنه ينبغي أن لا يلتفت إليه. ولذلك نبه قال وإن تحسنوا أيها الأزواج وتتقوا الله عز وجل في هذه النساء ويعني إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن الله كان ما تعملون خبيرا. لو تلاحظ أن الآية التي بعدها تبين أن قد يكون هناك ميل من الرجل على عن زوجة من زوجاته إلى زوجة أخرى، هذا الميل إن كان بقدرته فقد تقدم حكمه، وهذا كما سيأتي، إن كان في غير قدرته فإنه معذور، وهذا ما يتبين لنا الآن. تفضل اقرأ. ثم قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء والداعي على السواء والميل في القلب إليهن على السواء ثم العمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفى الله عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن بقوله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها، فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. وإن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم، وتتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، فإن الله كان غفورا رحيما يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم عما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهم. طيب هذا مثل ما ذكرنا يعني في قضية العدل بين النساء، مثل ما ذكر الله سبحانه في أول السورة أنه قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالرجل إذا عرف من نفسه أنه لا يعدل بين الزوجات في التعدد فإنه يقتصر على واحدة، إذا علم وتيقن أنه لا يستطيع العدل فعليه أن يبقى على واحدة. وهنا قال لن تستطيعوا، فالعدل هنا غير العدل اللي هناك. العدل الذي هناك على الذي يقدر عليه الإنسان ويستطيع من الكسوة ومن النفقة ومن السكنة ونحو ذلك. أما هنا الذي ذكر الله هنا العدل الذي لا يستطيعه الإنسان هو الميل القلبي، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال اللهم هذا يعني قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، مثل محبة القلب والوضع كما ذكر الشيخ ونحو ذلك. هذا ما الإنسان ما يستطيع، يعني الأرواح جنود مجندة، ما تستطيع أنك تقول والله أنا أحب هذا ولا بد أن أحب هذا ولا بد أن أعدل في المحبة بين اثنين، ما هذا قد يكون خارج عن الإرادة. فيقول الله عز وجل هنا قال لن تستطيعوا مهما كان أن تعدلوا بين الزوجات ولو حرصتم كل الحرص، ما تستطيع، فلا تميلوا كل الميل. يعني إذا كنت علمت أنك لا تستطيع فلا يكون هناك ميل عظيم بحيث أنك تهمل هذه المرأة، مثلا المحبة أو الميل القلبي أو الوطء، بحيث أنك تنصرف انصرافا كاملا عنها فتكون هذه المرأة كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. فينبغي أن يعني يراعي الإنسان قدر الإمكان، وإن لم يستطع بدقة القسم أم إن لم يستطع بدقة العدل الذي هو الميل القلبي والمحبة. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أن الإصلاح وتقوى الله عز وجل، وأن يصلح فيما بينه وبين زوجته، وأن يتق الله عز وجل بفعل ما يأمره الله وبترك ما ينهاه الله عنه، والصبر على ما يقدر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم لمن اتقى الله ولمن أراد الإصلاح وأراد الإحسان. طيب نشوف الآية التي بعدها، تفضل. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذه الحالة الثالثة بين الزوجين، إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق. فقال وإن يتفرقا، أي بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك، يغني الله كلا من الزوجين من سعته، أي من فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها، فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق والقائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منها. وكان الله واسعا، أي كثير الفضل، واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، ولكنه مع ذلك حكيما، أي يعطي بحكمة ويمنع لحكمة، فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه عدلا وحكمة. طيب يعني بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في أحكام الزوجين من مثلا ميل أو من إعراض الزوج أو نشوزه أو ميل الرجل أو عدم استطاعته، بين قد أن هذا يعني قد لا يتوصل الطرفان أو الزوج والزوجة إلى الحل في النزاع الذي يقع بينهما، يلجأ الطرفان إلى التفرق، والتفرق ليس بعيب، والطلاق مشروع عند الحاجة إليه. ولذلك قال وإن يتفرق، أي يطلق الزوج زوجته أو هي تخالعه، أن يتفرق بأي وجه من وجوه الفرقة، يغني الله كل من سعته. الله سبحانه وتعالى إذا يعني يغني الله سبحانه وتعالى هذا يعني هذين الزوجين من سعته سبحانه وفضله وإحسانه، فيغني الزوج بزوجة خير من زوجته، ويغنيها هي أيضا بزوج خير من زوجها، كل يعني يغنيها الله سبحانه وتعالى. قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني من واسع فضله سبحانه وتعالى. وكان الله واسعا حكيما، شوف ختم الآية مناسب جدا، وظاهر أن الله يغني من سعته لأن الله هو الواسع كثير الفضل كما ذكر الشيخ كثير الإحسان. ولاحظ أنه قال واسعا حكيما، مع أن الآيات التي في القرآن تختم بها هذا يختم بها الاسم الواسع، يأتي بعده واسع عليم كلها إلا هذا الموضع فقط واسع حكيم. لماذا؟ قال لأن هذا فيه فرقة وفيه غنى قد لا يظهر للإنسان، فالله حكيم سبحانه وتعالى عندما يوقع الفرقة بين الزوجين وعندما يغني هذا عن هذا فيعطي بحكمته سبحانه وتعالى ويمنع بحكمته، فهو يعني واسع، أي واسع العطاء لكن لا يعطي إلا بحكمة، كما أنه واسع عليم لا يعطي إلا عن علم، هذا هو المقصود. طيب بعدها تنتقل الآيات إلى يعني بيان سعة علم الله وبيان يعني مراقبة الله وسعة ملكه، هذه الآيات يعني طويلة ومتصل بعضها ببعض، فلعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، الله أعلم.